لا لا على اللي رايك على اللي في شيء راح بصلي زعل مني شوف السماك يا ابني ما تشوفش انت تتجوز منين ولا تشتغل ايه ولا لو موت الوقت اعتبر ربنا تقول له ايه ما تشوفش انت مصلحتك يا ابني انت بتعمل ايه انت قاعد تضيع عمرك انت قسما بالله لو مصلص على عمرك لو لقيت عمرك على القهوه وانت ماشي كده لقيت عمرك في الشارع والمصحف بهدل عبو اللعب اللي انت بتلعب بشبابك فيه يا ابني شبابك ده مش جاي تاني هو شباب واحد هو عمر واحد هي فرصه واحده للوصول في الدرس الاعلى وما انتش عارف ورقه الاجابه بتاعتك هتتسحب منك امتى فوق لمصلحتك وفوق لعمرك وفوق لشبابك اول قرار تاخده بعد الليله شيل جميع الفاشلين من حياتك اي حد فاشل اي حد فاشل يا طارق يا استاذ ثلاثه على اليمين وثلاثه على الشمال اكس هاي اند باد واخلع ايوه يا باشا وانا ادمر حياتي انا لو صحيت حد فاشل انا هضيع